قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا جواب لشرط المحذوف التقدير، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني فالله غني عنكم إذا ارتدتم عن الدين لم تضروا الله شيئا، يأتي الله بقوم غيركم كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.